تشيد المحافل الاجتماعية الدولية بالقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة في توحيد الوطن. ذكرت اللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة جوتسي في بيانهما المشترك والحزب الشيوعي الوصل في الجديد في الصربية في بيانه أنه جرى لقاء القمة بين الشمال والجنوب في حزيران عام 2000 لأول مرة في تاريخ انقسام كوريا، وتم اتخاذ إعلان 15 حزيران المشترك الذي يعكس إرادة جميع أبناء الأمة الكورية في الشمال والجنوب وتطلعاتهم إلى التوحيد بفضل الإرادة الصلبة للقائد كيم جونغ إيل وسعة صدوره وقدرة معانقته اللامحدودية. هذا وذكرت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون والحزب الشيوعي الألماني في مقالات نشرتها في مواقعها على الإنترنت إن إعلان 15 حزيران المشترك هو برنامج توحيد مشترك للأمة الكورية رحبت به حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبر رئيس حركة الاستقلال القومي البيروي من أجل اتحاد التصويت الحر مجدداً عن تأييده المطلق وتضامنه الراسخ لنضال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا، ودعا كل القوى المعادية للتوحيد احترام الإعلان وتنفيذه التام.